بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العمل بما نعلم. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وعرفنا بأن هذه الرواية مقيدة بالروايات التي ذكرت الصلاة المكتوبة، وأنه يستفاد من هذا الحديث استحباب قراءة هذه الآية المباركة دبر كل صلاة مكتوبة، وأن هذه الآية قد خصت بذلك لأنها أعظم آية القرآن كما ثبت من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وأنها كانت أعظم آية القرآن لتعلقها بأشرف معلوم وهو رب العالمين جل جلاله، حيث ذكرت بعضا من أسمائه وكثيرا من صفاته جل جلاله، فأثبتت لله عز وجل الحياة والقيومية والعلو والعظمة، وأن وعرفنا بأن علوه جل جلاله يشمل علو ذاته وعلو أسمائه وصفاته، وكذلك علو شأنه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وكان هناك حديث عن الشفاعة، وأن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بشرطين، أولهما الإذن من الله عز وجل كما قال في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع فيه كما قال جل من قائل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وأنه لا تعارض بين الآيات التي أثبتت الشفاعة وبين الآيات التي نفتها، كقول ربنا جل جلاله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية التي كان المشركون يظنونها في آلهتهم حين قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وحين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والشفاعة المثبتة هي شفاعة النبيين والصديقين والشهداء والعلماء والصالحين، وشفاعة الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء، كل هذا ثبت بأدلة محكمة من الشرع. والسعيد الموفق هو من عمل بالنصوص جميعها فلم يعمل ببعضها ويهمل بعضها. وقبل أن نترك هذا الباب أيها الإخوة الكرام، لا بد أن أذكر أنه كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أن يقرأ دبر كل صلاة مكتوبة بالإخلاص والمعوذتين، يعني مع آية الكرسي يقرأ الإخلاص والمعوذتين. أما سورة الإخلاص فهي من أعظم سور القرآن، وهي تعدل ثلث القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: احشدوا، فلما اجتمعوا قال لهم: لأقرأن عليكم ثلث القرآن. فقرأ عليهم هذه السورة: قل هو الله أحد، ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضوان الله عليهم سأل بعضهم بعضا: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقرأن عليكم ثلث القرآن؟ فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال أهل العلم: وذلك لأن موضوعات القرآن ثلاثة، موضوع يتناول العقائد، وموضوع يتناول الأحكام، وموضوع يتناول القصص والأمثال. لما كانت هذه السورة في العقيدة في الكلام عن الله جل جلاله فهي تعدل ثلث القرآن. المشركون سألوا نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا له: يا محمد صف لنا ربك، أم من ذهب هو، أم من فضة، أم من نحاس؟ فأنزل الله عز وجل هذه السورة المباركة: قل هو الله أحد. قال أهل العلم: وأحد أبلغ من واحد، لأنك لو قلت ما في الدار واحد لربما يكون فيها اثنان أو ثلاثة، لكن لو قلت ما في الدار أحد فهي النافية الباتة. قل هو الله أحد، فلا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا نظير. الله الصمد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرفه. وقال أهل التفسير كذلك في معناها: الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، يعني كل من كانت له حاجة فإنه يلجأ إلى الله عز وجل، وهو غني عنهم جميعا. ثم نفى جل جلاله عن ذاته الكريمة الشريفة الجليلة صفة الحدوث، فقال: لم يلد ولم يولد. فالله عز وجل ما كان له ولد، كما قال جل من قائل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقال سبحانه: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وكما قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لم يلد ولم يولد، وقد نفى الولادة عن نفسه سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس نسب إليه الولد وأخر كونه لم يولد، لأنه ما ادعى أحد من خلق الله بأن رب العزة جل جلاله قد ولد. لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أو كفأ، أي لم يكن له مثيل ولا نظير ولا ند ولا شبيه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه السورة المباركة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ بها إذا أوى إلى فراشه مع المعوذتين، وكان يقرأ بها كذلك صلوات الله وسلامه عليه في الركعة الثانية من سنة الصبح، وفي الركعة الثانية من سنة المغرب، وفي الركعة الثانية من سنة الطواف، و كان يقرأ بها صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا، كثير من المواضع يقرأها. واحد من الصحابة كان يصلي بالناس في قباء، فكان دائما ما يقرأ هذه السورة، حتى لو قرأ سورة غيرها فإنه يختم بهذه السورة. فلما شكاه الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام سأله: لما تصنع ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. والآن يوجد بعض عباد الله الطيبين، الطيبين إذا أوى إلى فراشه لا ينام حتى يقرأ هذه السورة 1000 مرة، ما يغمض عينيه إلا إذا قرأها 1000 مرة، سورة قل هو الله أحد. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة. فقال عمر: إذن تكثر قصورنا يا رسول الله؟ قال: الله أكثر وأطيب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا مرسل جيد، يعني يحكم على إسناد هذا الحديث بأنه جيد رغم كونه مرسلا. وكذلك كان يقرأ بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزل علي آيات ما تعوذ متعوذ بمثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والفلق أيها الإخوان هو كل ما ينفلق عن غيره، فيطلق الفلق على الصبح لأنه ينفلق من الليل، ويطلق الفلق كذلك على النواة التي تنشق من الأرض، ويطلق على الحبة وغير ذلك. قل أعوذ رب الفلق أي بكل ما ينفلق. ثم ذكر أربع أمور مستعاذ منها: من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر فهو عموم، ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق هو الليل، الغاسق هو الليل إذا وقب إذا دخل، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر الليل إذا دخل، لأن الليل هو مظنة الشرور، فمن أراد ارتكاب جريمة أو سرقة منزل فإنه في الغالب يمارس ذلك بالليل. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هن النفوس السواحر التي تمارس السحر، ومعصية الله عز وجل في هذا الأمر المحرم. ومن شر حاسد إذا حسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. فنحن نستعيذ برب الفلق من هذه الشرور الأربعة: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ثم يختم صلى الله عليه وسلم بسورة الناس. وهذه السورة المباركة ذكر ربنا جل جلاله ذاته الكريمة بالربوبية والملك والألوهية، وكان المستعاذ منه شيئا واحدا، فقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فذكر نفسه بالربوبية والألوهية والملك، رب الناس ملك الناس إله الناس، والمستعاذ منه شيء واحد وهو شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس هو الشيطان، هو الشيطان، وسمي وسواسا لأنه يوسوس، وسمي خناسا لأنه يخنس، فهو جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس، فهو وسواس خناس. وهذه الوسوسة الله جل جلاله هو الذي مكنه منها ابتلاء لبني آدم، فإنه لعنه الله حين طرد من الجنة، قال: يا ربي طردتني من أجل آدم وذريته فأعطني. فالله جل جلاله قال له: لا يولد لآدم مولود إلا ولد لك عشرة. قال: يا ربي زدني. فقال الله عز وجل له: جعلت صدورهم مساكن لك ولذريتك. ولذلك في هذه السورة قال: الذي يوسوس في صدور الناس. قال: يا ربي زدني. قال: فأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يوسوس لبني آدم بأنواع الكفر والشرك والتشكيك في حقائق الربوبية والألوهية والبعث والمعاد والنبوة وما إلى ذلك. وهذا الشيطان الرجيم له أعوان، هؤلاء الأعوان من الجن ومن الإنس، كما قال ربنا جل جلال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولذلك ها هنا قال جل جلاله: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فنستعيذ بالله من الوسواس الخناس، سواء كان هذا الوسواس من الجنة أو كان هذا الوسواس من الناس، نستعيذ بالله منهم جميعا. إذن أيها الإخوة الكرام، ختام الصلاة أن الإنسان إذا سلم، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإنه لا يستدبر القبلة حتى يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل الناس بوجهه إن كان إماما، ويأتي بالتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم إذا كان بعد الصبح أو بعد المغرب، قبل أن يكلم أحدا من الناس يهلل عشرا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، من أجل أن يفتتح يومه بالتوحيد ويفتتح ليلته به التوحيد. ومن قالهن عشرا فكأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ثم بعد ذلك يأتي بالتسبيحات، ومضى معنا أن المأثور أربع صفات: الصفة الأولى أن يسبح الله ويحمد ويكبره 33، ثم يهلل تمام 100. الصفة الثانية أن يسبح 33 ويحمد مثلهن ويكبر 34. الصفة الثالثة أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيكون المجموع 100. ثم الصفة الرابعة أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، وهذه تناسب الإنسان المستعجل الذي يريد أن يلحق بشيء. والأفضل أن الإنسان يفعل هذا تارة وهذا يعني تارة، من أجل أن يكون قد عمل بالسنة كلها. ثم بعد ذلك لا بأس أن يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة، بعد أن يقرأ آية الكرسي والمعوذتين يدعو الله بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الدعاء أسمع، فقال: دبر الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر، يعني هذان الوقتان مظنة لإجابة الدعاء، بعد الصلوات المكتوبات وفي جوف الليل الآخر، أي في ثلث الليل الآخر. وها هنا سؤال يطرحه كثير من الناس، يقولون: ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة؟ يعني جرت عادة الناس في بعض المساجد بأنهم إذا فرغوا من الباقيات الصالحات فإن الإمام يدعو والناس يؤمنون، أو أن الإمام يطلب من واحد من الناس أن يدعو. وأحيانا يكون الحكاية يعني بقسمة فيما بينهم، ف فهذا يؤذن وهذا يقيم وهذا يصلي وهذا يدعو. نقول أيها الإخوة الكرام، خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم ينقل عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يدعو والناس من بعده يؤمنون دبر الصلوات المكتوبات، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. وكذلك خلفاؤه الراشدون رضوان الله عليهم كانوا يصلون بالناس، لكنهم ما سمعنا بأن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا كان يدعو والناس يؤمنون. وهذا الدعاء الجماعي الذي يكون بعض الصلوات أيها الإخوان فيه عدة مفاسد. أولها مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثانيها بأن في هذا الدعاء مخالفة لما أمر الله به من الاستخفاء بالدعاء، حين قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وحين قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ثم ثالثا في هذا الدعاء الجماعي تشويش على المسبوقين، يعني لو أن إنسانا جاء وقد فاتته من الصلاة ثلاث ركعات فقام ليكملهن، فإن الناس غالبا يشرعون في الدعاء قبل أن يتم صلاته. ثم رابعا، وقد نبه على ذلك علماء المالكية رحمه الله كالإمام ابن الحاج، بأن الإمام ينصب نفسه واسطة بين الله وبين خلقه، ما في واسطة. الله جل جلاله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال وإذا سألك عبادي عني، والخطاب لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قال له وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والصحابة كانوا يرفعون أصواتهم حين يدعون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا جل جلاله. ثم من المفاسد أيضا أيها الإخوان، لأن بعض الناس إذا اعتاد هذا الأمر فصلى في مسجد ليس فيه دعاء بعد الصلاة، فإنه يخرج وفي نفسه حرج وفي صدره ضيق، لأن هذه الصلاة ليست تامة، لأن الإمام لم يدعو أو أن الناس ما دعوا دعاء جماعيا. ولذلك نقول ليس من السنة المواظبة على هذا الأمر، لكن لو فعل أحيانا لسبب، واحد من أهل المسجد مات فدعونا له، واحد من أهل المسجد مريض فدعونا له، كما يحصل أحيانا بعد الصلاة يقول بعض الناس إخواننا فلان أخونا هذا في المستشفى ويحتاج إلى دعائكم، ما في مانع ندعو له لأنه ها هنا وجد يعني سبب، أو مثلا لو كان هناك سبب من الأسباب، أو قالوا لو فعل الإمام ذلك أحيانا من باب التعليم، من باب التعليم للناس. أما أن يتخذ سنة راتبة لا يخل بها الإمام أو من ينوب عنه عقيب كل صلاة، فيخشى أن يكون في هذا زيادة وافتئات على الشرع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن حاجات الناس مختلفة، حاجات الناس مختلفة، وغالبا هؤلاء الأئمة يواظبون على دعاء واحد ما يخلون به، والناس لهم حوائج، كل إنسان عنده بينه وبين الله حاجة يريد من الله قضاءها، فرب إنسان يريد سعة في الرزق وآخر يريد أن يخلصه الله من شر بعض الأشرار وثالث يريد زواجا ورابع يريد نجاحا في الامتحان وهكذا. فلنترك الناس يناجون ربهم، وكل يدعو الله عز وجل بما يريد باللغة التي يحسنها. يعني ليس بالضرورة أيها الإخوان أن يكون الدعاء فصيحا وأن يكون دعاء مسجوعا وأن يكون بكلمات فخمة، لا، لو أن الإنسان دعا الله بما في نفسه مع خشوع وتضرع فإنه يستجاب له ولو كان بأي لغة. ولذلك الصحابي لما قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تسأل ربك إذا دعوته؟ قال أسأله الجنة وأستعيذ به من النار. قال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، يعني كل الأدعية التي تسمعها إنما الغرض الأساس الوصول إلى الجنة والنجاة من النار. وبعض الصالحين لما سمع إنسانا يدعو ويسجع ويتفاصح قال له يا هذا أعلى الله تبالغ، يعني المبالغة مع الله عز وجل. وكان بعض الصالحين إذا دعا فيقول اللهم اجعلنا جيدين، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة، اللهم استرنا، ونحو ذلك من الأدعية اليسيرة التي يمكن لأي إنسان أن يدعو بها دون عناء ولا مشقة. تفضل الشيخ. راوي هذا الحديث هو مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي، كنيته أبو سلمان، كنيته أبو سلمان، وقد نزل الكوفة ومات بها رضي الله عنه سنة 94 من الهجرة، فهو من آخر الصحابة موتا. مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي أبو سلمان نزل الكوفة ومات بها سنة 94. وقد قال محمد بن سيرين رحمه الله خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن نزل الكوفة مالك بن الحويرث وأبو بكرة الثقفي، يقول أفضل الصحابة الذين سكنوا الكوفة هذان الرجلان مالك بن الحويرث وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضوان الله عليهما. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث دل على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في الصلاة هي المفسرة لمجمل القرآن، فإن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، وقال وأقمنا الصلاة. هذه الصلاة كيف نقيمها يا ربنا؟ ماذا نصنع فيها؟ ماذا نقول فيها؟ كل هذا ما عرفناه إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح بأن الصلاة في القرآن مذكورة بقيامها وقوموا لله قانتين، ومذكورة بقراءتها فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ومذكورة بركوعها وسجودها يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا. ولكن بعد ذلك كيف نأتي بهذه الأركان؟ كيف نرتبها؟ كيف عرفنا أن في الركعة الواحدة ركوعا واحدا وسجدتين؟ كيف عرفنا بأن في الأوليين نقرأ مع الفاتحة سورة وفي الأخريين نقتصر على الفاتحة؟ هذا كله ما عرفناه إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث أصل في أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله في الصلاة هي المفسرة لمجمل القرآن في قول ربنا وأقيموا الصلاة، وفي قوله الذين يقيمون الصلاة، غير ذلك من الآيات. ثم الأصل الثاني وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة وأقوالها. وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة وأقوالها، بمعنى أننا ننظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول مثل الذي قال، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعل مثل الذي فعل، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وظاهر هذا الأمر وجوب الاقتداء به في جميع الأقوال والأفعال وفرضية ذلك، لكن أجمع العلماء على أن أقوال الصلاة وأفعالها منه ما هو واجب مفترض، ومنه ما هو مسنون مستحب. يعني ليست أقوال الصلاة وأفعالها بمنزلة واحدة، ودائما يستدلون على ذلك بحديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، يستدلون دائما بأن الوارد في هذا الحديث هو الركن، وما لم يرد فليس بركن. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الكلام للأعرابي في معرض الحاجة، في معرض الحاجة، الأعرابي محتاج، الرجل الذي أساء صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له كل ما يحتاجه إليه من أجل أن تكون صلاته صحيحة. قالوا فما لم يرد في هذا الحديث لا يعد ركنا، إلا أن يطلب من دليل خاص، يكون هناك دليل آخر دل على ركنية هذا الشيء الذي لم يذكر في حديث المسيء صلاته. فهذان الأصلان نعض عليهما. ولذلك أيها الإخوة الكرام، المفلح المنجح هو من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر أفعال الصلاة وأقوالها. وتقع كثير من المخالفات أيها الإخوان من الناس في هذا الشأن. مثلا، هذا من باب التمثيل لا من باب الحصر، أن بعض الناس إذا استقبل القبلة فإنه يجهر بالنية، يجهر بالنية، يقف على السجادة فيقول نويت أن أصلي صلاة كذا من يوم كذا مقتديا مؤتما بهذا الإمام ونحو ذلك، ويبدأ يأتي بكلام كثير. فنرجع إلى هذا الأصل، صلوا كما رأيتموني أصلي. نقول هل كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف مستقبلا القبلة فيقول نويت أن أصلي صلاة كذا، وهذا الكلام الطويل الذي يأتي به الناس؟ أبدا. وقد مر معنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. أيضا بعض الناس، وقد يكون إماما يستقبل القبلة ثم يرفع يديه يقول اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، فيقول الناس آمين، ولا تفضحنا يوم العرض عليك، فيقول الناس آمين، ونحو ذلك من الأدعية. نرجع إلى هذا الأصل، صلوا كما رأيتموني أصلي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ اللهم لا. إذن يترك هذا الأمر ولا يتابه. وقل مثل ذلك مثلا في القبض، مر معنا في هذا الباب الطويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر وضع يمناه على يسراه عليه الصلاة والسلام، أو قبض بيمناه على يسراه عليه الصلاة والسلام فوق صدره. فعرفنا بأن هذا القبض يكون فوق الصدر أو يكون تحت الصدر فوق السرة. إذا لو وجدنا إنسانا يقف هكذا فنقول له استمسك بهذا الأصل، صلوا كما رأيتموني أصلي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه هكذا يعني إلى جانب يعني صدره؟ فإذا كان إنسانا موفقا فإنه يرجع إلى الحق والصواب، لكن بعض الناس يجادل بالباطل ويستعمل أقيسة هي من عنده هو، لا من عند الله ولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك لأن ها هنا الإنسان يشعر بالخشوع يعني أكثر، أو بعضهم يقول لأنه ها هنا القلب، وما أدري أي قلب هذا، فيقول ها هنا القلب موجود وكذا. فنقول له يا أخي الصلاة ليست تشهيا واستملاحا واستمزاجا مني ومنك، وإنما هي أمر تعبدي محض، أمر تعبدي محض نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد ولا ننقص. وقل مثل ذلك يعني في الأخطاء الكثيرة التي تحصل، ولعله يأتي معنا إن شاء الله درس مفصل في ختام يعني كتاب الصلاة عن الأخطاء التي يقع فيها المصلون، ومنها ما يكون قبل الصلاة، ومنها ما يكون في أثناء الصلاة، ومنها ما يكون بعد الصلاة، من أجل أن ننقي صلاتنا من تلك الشوائب، وتكون صلاتنا مقبولة صحيحة. وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.